اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توسل بدعاء النبي، كان هذا الامر كثيرا، فنزع الله منه جعله كثرا ان شاء الله يعني، وسيعود اليهم يعني يوم ما من التقلبات التي بين قريش. نعم، الى قريش. لا، جعله في قريش وسيعود اليهم يعني حمر، بمعنى اذا جعله في قريش وسيعود الى قريش خمسين. يعني الاعمى الذي توسل بدعاء النبي له بشفائه ابو جعفر، قال هو عيسى بن ابي عيسى ما هان ابو جعفر واجب تميمي كما ظنه الحافظ بن حجر في التقريب، فان كان كذلك فقد قال عنه احمد والنسائي ليس بالقوي، وقال ابن المزيني ثقه كان يخلق، وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير. اما اذا كان ابو جعفر المزيني فهو عند المناج المجهول، ليس هو لا هذا ولا هذا، وانما هو رجل اخر سماه الحافظ الطبراني في معجمه الصغير باسم لا يخبرني الان، وحديث توسل الاعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لأن هذا الرجل الذي هو أبو جعفر ليس هو ذاك الضعيف ولا هذا المجهول. هو أبو جعفر الخطمي. أي نعم، هو نفسه الخطمي. الخطمي بس ما يحضرني اسمه الآن. أنت تعرف اسمه؟ ابن يزيد هو. أي نعم. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى وجبت لك النبوة قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه؟ هذا حديث صحيح، وطبعا ليس له علاقة بالخرافة الشارعة، ليس للحديث علاقة بالخرافة الشارعة التي تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول مخلوق، ليس بالكتاب بل ولا في السنة أن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق، بل إن القول بأن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق مصادمة للبديهة العقلية، لأنه كيف يكون أول مخلوق من كان جده آدم عليه الصلاة والسلام؟ فبين هذا الذي يقال فيه إنه أول مخلوق وبين آدم مئات الأجداد، ثم يكون أول جده من الأعلى آدم، ويكون الحفيد لآخره هو مخلوقا قبل جده الأكبر. هذا معناه كما يقال أن ندع العقول ونتكلم بما يخالفها، ولذلك يضطر بعض الناس إلى تأويل هذه الأولية، إنما يقولون الرسول عليه السلام أول خلق الله، فتأتيهم هذه البديهة العقلية وترد هذه الخرافة فيتأولون الجملة، لأنه ليس المقصود أنه مخلوق ببدنه وإنما مخلوق بروحه،

من أن نتأول العذاب في الحديث في معنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم المادة بعالم الدنيا وهو في البرزخ، فهو يحس إن لم نقل كما يقول جنود اليوم يسمع. من أين نشك هذه الحقيقة الميت؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها ويتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يؤلمه، وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو مرجوع. هل يجوز أن نرى النفساء أن تدخل المقابر أو تزور الموتى؟ يجوز لها أن تزور الأحياء في المساجد فضلا عن أموال المقابر. هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر يتسع للمصلين وليس هنالك ضرورة لبناء هذا المسجد، إذ أن المسجد القديم يتسع للمصلين؟ أمثال ذلك أنه يراد بناء مسجد يبعد عن مسجد الخير كثيرة مثلا مانا ذاتي خير ذات مسافه 30 متر، ومسجد الخير يتسع لرحل المصلين. يرجى التفصيل في الكلام ودعمه باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول السلف في هذا الموضوع. لا يجوز قطعا اذا كان الامر كذلك، وهذا الذي نوجه مسجد الخير والسلطات والكبير والطبقات، فما نعتقد أنه يجوز بناء مسجد في هذا القرب في هذا المسجد الكبير. وهذا مسجد يسمى في لغة علماء الفقه والحديث بمسجد الضرار، وقد شرح هذا البحث الحافظ السيوطي في رسالة له في جزعة المحاريب في المساجد، فقد تعرض لبناء المسجد مجاورا لمسجد آخر بدون ضرورة، حتى ولو كان المسجد القديم لم يتسع لأهله الواجب توسيعه، اللهم إلا في حالة كثرة البنيان وتزاحم السكان وابتعادهم عن المسجد بحيث يشق عليهم، فلا بأس حين ذاك من بناء مسجد آخر للحاجة حين يكون المسجد القديم ضيقا أو صغيرا. ولذلك فنحن نجد مع الأسف مساجد كثيرة مبنية بعضها قريبا بعض، هنا السائل يكون بين المسجد القديم القائم وبين المسجد الذي يراد إحداثه 300 متر. نحن نعلم مساجد في بعض المناطق من دمشق كمساجد العمارة الجوهرية، عندك مسجدين وأنت قارب من الأموي إلى العمارة تجد أولا أول مسجد أول سبع طوابق يسموها على يدك اليسرى، ثم تمشي يمكن نحو 100 متر تجد مسجدا ثانيا على يدك اليمنى وهو ست زينب، ثم ستر فيه ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجدا آخر على يدك اليسرى العمر، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجد السادات على يدك اليسرى، ثم تمشي أيضا نحو 30 مترا فتجد مسجدا آخر ما أدري ما اسمه، هذه مساجد إلى شك مسجد الضرار، هذا في تسمية لغة الشرع أو لغة الفقهاء، وأنا أسمي هذه المساجد مساجد التنابل أي الكسالة. كل ما وجد رجل عنده بسطة في المال فيتسافر عن الذهاب إلى مسجد بعيد عنه نحو 100 متر أو 200 متر، فبيأخذ قطعة من أرض الواسعة وبيبني له مسجد، ولا بحس ولا بشعر بثقل التكليف لأنه مصاري كبيرة. هذا لا يجوز، لأن المساجد إنما بنيت لتجميع المسلمين لا لتفريقهم. وهذه المساجد التي هي مسجد الضرار هي في الواقع تفرق المسلمين، ولذلك فتجد في كل مسجد صفا أو صفين لا يكاد يتمان، فلو اجتمعوا في مسجد واحد لم تلع المسجدين، فذلك أفضل وأشرع للمسلمين. لذلك فبناء مثل هذا المسجد لا يجوز قولا واحدا عند من يعلم الحكم الإسلامي الصحيح. نعم. ربما المسافة الذاكرة يعني ربما المسافة الذاكرة أو تكون أكثر تكون في صعود يعني تكون في مشقة ليس في سهولة. ثم من ناحية أخرى الآن في أعراض عن الدين، ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين، لكل حادث ما يكون في مكان صديق. فهذا يعني المهم الآن يا أستاذ ما في المستقبل يجوز الأماكن تتسع على عكس ما تتطور. وجود هذا المساجد هذا شوار الشادق في الله، لما نجي نطبق الشرع واستطاعتنا حين إذا الصلاة نفسي في المساجد الكبير، مثلا عندك مسجد جامع جوزي فبتصلي فيه ما تصلي في هذه المساجد الصغيرة. إذا كانت كلما كثرت الخطر كلما كثر الأجر، وهناك حديث الصحيح قبيلة هي قبيلة جابر بن عبد الله الأنصاري عليه السلام، أرادوا أن ينتقلوا ببيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي تنقلوها إلى المسجد النبوي البعيد عنكم هذا البعد سبب لتكثير وجودكم. وجاء في أحاديث أخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وترفع لكم بها درجة. لذلك لا يستطيع الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا، فلكل من القرب والبعد فواضله ومحاسنه. إذا كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر، فهل صلاة الجماعة تسقط وهي صح للمسلم إذا سمع الأذان ومسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ الجواب نعم، لأن صلاة الجمعة هي أبلغ الفرضية من صلاة الجماعة، وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر بعذر السفر فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى، ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر هي الجماعة الخاصة. هي كما قال السائل هل يصح المسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ فأقول جوابا على هذا الطرف من السؤال، يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة، السؤال هنا يحتمل أنه يعطي الجماعة مع جماعة قد يكونوا مقيمين، هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهم يصلوا في المسجد، المقيمون عليهم يصلوا الجماعة في المسجد. أما المسافرون فإن ترخصوا بترك الجماعة كما يترخصون بترك الجماعة في المسجد فلا يجوز لهم كمسافرين أن يتركوا الجماعة هم بعضهم مع بعض. وذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الخويل ورجل كان معه أو غيرهما: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا، أذنا ولأمكما أكبركما سنا. فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة، هذه الجماعة خاصة في المسافرين، فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا فيصلون الصلاة هكذا، لا، يجب عليهم أن يصلوا الجماعة ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أفضل سؤالك لأنه ما نريد أن نقبل عن الأسئلة المسجلة إلا بعد أن ننتهي منها. إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى شهوة ثم اغتسل فورا ثم شاهد منيا، فهل يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضئا، أي ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل أي عند خروج المني بشهوة؟ هنا مسألتان، يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط؟ الجواب المسألة فيها خلاف من الفقهاء، فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن يغتسل فعليه أن يعيد غسل آخر، ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافئ كما صرح بذلك الرسول عليه السلام في قوله: إذا قضحت الماء فاغتسل. فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل، فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة. وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها عند الفقهاء. إذا حمل حمال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء، هل يجب عليه غسل؟ من قال مجرد خروج المني يجب الغسل قال وجب عليه الغسل، ومن قال إن الماء الذي يجب الغسل إنما هو الماء الدافئ الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني؟ الجواب لا، الغسل لا يجب عليه أيضا لأن المني طاهر فخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط، فذلك لا يجب عليه وضوءا، ولا سيما أنه لا يوجد حديث مطلقا يلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون